السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وهنيئا لكل واحد منا بلوغ هذا الشهر، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا فيه وفيما بعده على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبله منا بفضله وكرمه وجوده. بدأ الحديث الأسبوع الماضي عن مقرر النحو، والأمل ما زال معقودا أن تصحح النظرة إلى هذا العلم. النظرة السابقة عند بعض الطلاب عن صعوبة النحو وتعقيده وجموده ما زال الأمل معقودا أنها تتغير إلى الأفضل، وما زال الأمل معقودا أيضا على أمر آخر، وهو أننا نتعامل مع النحو على طريقة الفهم والتفكير وليس على طريقة الحفظ عن ظهر قلب ثم تفريغ ذلك الشيء المحفوظ في ورقة الإجابة وضمان النجاح بإذن الله دون فائدة علمية أو معرفة تطبيقية. انتهى الحديث في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي عن أقسام الكلمة، وكان الوعد لمن لم يحضر أو لم يطلع على المادة المسجلة أننا نبدأ في المقرر من الأول، ويراعى في هذه البداية كل من كانت عنده شكوى صعوبة في النحو أن يراعى أن تكون البداية من الصفر. ولذلك ربما يجد بعض الطلاب ممن ما زال يحتفظ بقدر من المعلومات ربما يجد شيئا مكرورا، لكن أرجو أن يجد بين ثنايا هذا الشيء المكرور ما يذكره ببعض المعارف والعلوم، كما أرجو أن يكون هذا الشيء المكرور عنده شيئا جديدا في طريقته وعرضه عند مجموعة أخرى. انتهى الدرس الماضي حول طلب، وهو أننا نطلع على المقرر الموجود في الموقع ونقرأ الدرس الماضي، ثم نحاول أن نجيب على التدريبات الأولى وهي التدريبات على الكلمة وأقسامها. وفي هذه التدريبات يوجد 4 جمل، في كل جملة مجموعة من الأسماء والأفعال والحروف، أؤمل أن يكون الجميع قد اطلع عليها، ولا بأس أن نمر على 2 منها مرورا سريعا. الجملة الثانية: ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. من يجزئ هذه الجملة ويقسمها إلى الأقسام الثلاثة وهي القاعدة الأولى والأساس الأول، الاسم والفعل والحرف؟ فمن يتكرم؟ تفضل. ولد فعل، النبي اسم، محمد اسم، صلى. اصبروا. طيب، صلى فعل ولفظ الجلالة اسم، وعليه كل عليه حرف. اصبروا يا جماعة، هو رفع يده واستأذن فله الحق أن يتحدث أولا. على حرف، والهاء، والهاء ضمير، والضمير اسم، الضمير من الأسماء. طيب، الأخيرة وسلم، الواو حرف، وسلم فعل ماض. طيب، عام الفيل، عام اسم والفيل اسم، هذا صحيح. أعيدها بسرعة: ولد فعل ماض، النبي صلى الله عليه وسلم اسم، محمد اسم، صلى فعل ماض، صلى فعل ماض، لفظ الجلالة اسم، عليه مكونة من كلمتين، على حرف جر، والهاء ضمير اسم مجرور، وما دام دخل عليه حرف الجر فهو اسم، يعني من علامات الأسماء دخول حرف الجر عليه، فما دام دخل عليه حرف الجر إذن هو اسم. فعلى حرف جر والهاء اسم، ولها من أنواع الأسماء عنوان وهو الضمائر، سنأخذها قريبا إن شاء الله. وسلم الواو حرف عطف، سلم أيضا فعل ماض، عام اسم لأنه يمكن أن ترد عليه واحدة من علامات الأسماء، والفيل اسم لأنه يوجد فيه أيضا علامة من علامات الأسماء وهي للتعريف. هذا صحيح. الجملة الأخرى: ترتفع درجة الحرارة في الصيف في جميع بلاد العالم. ترتفع درجة الحرارة في الصيف في جميع بلاد العالم. تفضل يا أخي ارفع صوتك. أنت، نعم. نعم. صارت كلها أسماء، يعني نصيب الأسماء في هذه الجملة كثير. ترتفع فعل مضارع، درجة اسم، الحرارة اسم، في حرف، الصيف اسم، في جميع بلاد العالم، في حرف، جميع اسم، بلاد اسم، والعالم اسم. طيب ماذا يعطينا هذا التقسيم؟ يعطينا معلومة وهي أن الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال والحروف. الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال والحروف. سأسألك سؤالا يا من أجبت الإجابة الأخيرة. ترتفع قلت إنه فعل مضارع، ما دليلك على أنه فعل مضارع؟ صح دخول لم عليها، صح دخول لم. يمكن أن تقول لم ترتفع أو لن بالنون ترتفع. الذي أجاب الإجابة الأولى قلت إن كلمة صلى فعل وترددت فيها، ثم يعني عقدت العزم أخيرا على أنها فعل. هي فعل ماذا؟ فعل ماض. ما دليلك؟ لو قال لك أحد الإخوة إنها حرف وليست فعلا، كيف تثبت أنها فعل ماض؟ طيب من يجيب؟ طيب لا، هناك علامة، تفضل. أنها تقبل التاء، تقبل التاء، فتقول مثلا تاء التأنيث صلت هي، أو تاء الفاعل تقول صليت أو صليت للمخاطب أو للمخاطبة صليتي. طيب أرجو يعني أن ممن لم يطلع على بقية التدريبات أن يعود إليها في المقرر في الموقع. الحديث اليوم هو حول الأصل الثاني والأهم من أصول النحو، ويا إخواني اسمعوها مني من تجربة، كل من يشكو من النحو من الجانب التطبيقي ويقول أنا أفهم وقت الدرس لكنني إذا خرجت يعني أصبت بمشكلة، كل من يشكو من الإعراب ويصفه بأنه عقدة، ويصف حاله أنه إذا جاءه سؤال في الاختبار أعرب، جاءه نوع من القعشريرة في الجسم تسبب له انغلاقا في المخ، ثم يلغي السؤال هذا نهائيا لأنه يقول أنا في وادي والإعراب في واد آخر. كل من يشكو من مثل هذه المظاهر السبب فيه أو السبب عنده هو أنه يجهل هذا المدخل الذي نبدأ بالحديث عنه اليوم. المدخل الأول السابق هو تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل والحرف، هذا مهم ويوصل إلى الأهم منه وهو الحديث عن المعرب والمبني، وهو الأهم. وأود منكم الآن من البداية أن تفهموا، أن تحاولوا أن تفهموا هذا الباب بالتحديد، لأنه هو المنطلق، هو البداية. وإذا لم تفهم هذا فارجع إليه واقرأه مرة ثانية وثالثة وعاشرة، ولا تتجاوزه لا تتجاوزه حتى تفهمه جيدا، لا تتجاوز. ابحث عن من يعينك على فهم هذا الباب، باب المعرب والمبني، لأنك إن فهمته انفتحت لك أبواب كثيرة وأضيئت لك دروب كثيرة في النحو. وإما فهمته وتجاوزته على الطريقة السابقة تحفظ وتنجح، فستستمر معك مشكلة الإعراب، وستجد أنك في جهة والإعراب في جهة أخرى. لكن إن فهمته فأنا بإذن الله أضمن لك أنك ستجد بعد تدريب وتمرين، ستجد متعة عندما تعرب أو عندما تقرأ وتحاول أن تتعرف على الإعراب، عندما تستمع وتحاول أن تتعرف على الإعراب عند المتحدث، ستجد شيئا من المتعة، وستبدأ تتتبع الأخطاء المتحدثين، وستجد عندك ملكة نحوية تجعلك تأنف الخطأ الإعرابي، وتجعلك يعني تجعل إذنك يتغير عندها ذبذبات السمع إذا سمعت خطأ نحويا أو خطأ إعرابيا. فهذه هي البداية، فأقد العزم على أن تكون البداية بداية صحيحة، بداية صحيحة. والبداية الصحيحة هي الفهم وليس الحفظ، الحفظ يأتي بالدرجة الثانية. الكلمات في اللغة العربية كلها سواء كانت أسماء أو أفعال أو حروف هي أحد قسمين، إما معرب أو مبني. معرب أو مبني، المعرب هو الكلمة التي يتغير آخرها بتغير مكانها من الجملة، وبين قوسين هذا بلا أبوك عقاب. الكلمة التي يتغير آخرها بتغير موقعها من الجملة هذا يسمى معربا، والكلمة التي لا يتغير آخرها مهما وضعتها في أي مكان من الجملة تسمى كلمة مبنية. لنأخذ مثلا كلمة معاذ كما هو موجود في المذكرة. كلمة معاذ منتهية بحرف الذال، حرف الذال هذا لا يثبت على حركة واحدة، وإنما مرة تجده معاذ، وفي تركيب آخر في جملة ثانية تجده معاذا، وفي تركيب ثالث تجده معاذ بالكسر. هذا يسمى ماذا؟ معرب. إذن كلمة معاذ من الكلمات المعربة، لماذا؟ لأن آخرها يتغير، حركة الحرف الأخير فيها تتغير بسبب ماذا؟ بسبب تغير مكانها في الجملة، أو بسبب تغير العوامل الداخلة عليها. وفي يعني أي التعبيرين تستعمل هذا صحيح، بسبب تغير مكانها أو بسبب تغير العوامل السابقة عليها. مثال ذلك لما تقول معاذ كريم، ستجد أن الذال في كلمة معاذ محركة بالضم، قدم معاذ محركة بالضم، رأيت معاذا يمشي حركت الذال بالفتح، سلمت على معاذ وهو يمشي حركت بالكسر. إذن كلمة معاذ هي كلمة معربة لأن آخرها يتغير بتغير مكانها من الجملة. يقابل هذا كلمات مبنية، والكلمة المبنية هي الثابتة على حركة واحدة مهما نقلتها ومهما وضعتها في المكان الجملة. فإذا قلت مثلا هؤلاء، انظر إلى كلمة إلى الحرف الهمزة في كلمة هؤلاء حركته ما هي؟ الكسرة. ستقول هؤلاء كرام، هؤلاء كرام، الهمزة هنا مكسورة مع أنها الكلمة وقعت في أول الجملة ومع ذلك الكلمة مكسورة. قدم هؤلاء الكرام، الهمزة تغيرت أو لا؟ ثابتة. رأيت هؤلاء الكرام، حركة الهمزة هي الكسر، سلمت على هؤلاء الكرام مع حركة الهمزة الكسر. إذن كلمة هؤلاء كلمة مبنية، والمبني ما هو؟ هو الذي لا يتغير. إذن المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير مكانه من الجملة، والمبني هو الذي لا يتغير آخره. أيهما أسهل؟ أيهما أيسر في الاستعمال؟ المبني. المبني أيسر في الاستعمال، ويا ليت الكلمات كلها مبنية، أليس كذلك؟ يا ليتها كلها مبنية، لا صار مقرر النحو يعني يسيرا جدا، ربما تنهيه في ساعتين أو ثلاث. لكن الذي يحتاج إلى عناية وانتباه وفهم ومعرفة مكان الكلمة من الجملة هو المعرب الذي يتغير آخره بتغير موقعه من الجملة. هناك خبر غير سار، وهذا الخبر هو أن من حيث الكثرة والقلة أكثر الكلمات معربة، أكثر الكلمات معربة، والمبني من الكلمات قليل. طيب ما الذي، أي الاثنين الذي يقع فيه الخطأ واللحن ويتردد فيه المرء؟ المعرب، سواء كان الإعراب بالحركة يعني ضم وفتح وكسرة، أو كان الإعراب بالحروف يعني المسلمون أو المسلمين، إن أخوك أو أخاك أو أخيك يعني بالألف أو بالواو أو بالياء، هذا أيضا ما زال يسمى معربا، لأن آخره يتغير بسبب تغيره، تغير موقعه من الجملة. إذا الأهم في النوعين والذي يحتاج إلى عناية ورعاية ودراسة واحتساب أجر وتحمل هو المعرب. ولو كانت الكلمات كلها مبنية لذهب جزء كبير من علم النحو، لكن يعني هذا أمر الله عز وجل أن الكلمات المعربة أكثر من الكلمات المبنية. أود هنا يا أخواني قبل أن أدخل في تفاصيل، بعد أن فهمنا هذين المصطلحين المعرب والمبني من الكلمات، الآن نحن ما نعرف يعني تنزيل المعرب والمبني على الأسماء والأفعال والحروف، سيأتي هذا، لكن الآن نعرف أن هناك شيئين أو مصطلحين، أحدهم المعرب والآخر المبني، والأهم هو المعرب والأيسر والأسهل هو المبني. هذا جيد أننا نصل إلى هذه النتيجة إلى هذا الحد. قبل أن ندخل في التفاصيل، أريد أن أؤكد في قناعاتكم أمرا، وهو العناية بالمعرب. المعرب يا إخواني هو الذي يتغير آخره، يعني تتغير حركة آخره، وهذه الحركة التي تتغير بسبب تغير الكلمة من الجملة أو بسبب المعنى الذي تريد أن توصله أنت إلى المستمعين أو المخاطبين، هذه الحركة مهمة جدا، مهمة جدا، يعني لا نتساهل فيها. والله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لما فيها من خصائص، منها أنها لغة معربة. لغة معربة يعني لغة يحرك آخرها بحركة تناسب المعنى الذي تريد أن تصل إليه. أضرب لهذا مثالا أو أمثلة من القرآن الكريم من أجل أن نعرف أن هذه الحركة، وهي حركة يعني ضمة أو فتحة أو كسرة، أنها تقلب المعنى إلى معنى بعيد جدا بسبب الخطأ فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سأقرأها مرة ثانية وركزوا على، أنا كنت أود لو كان هناك يعني سبورة ممكن يكتب عليها، لكن انتبهوا، ومن يعني يحتاج يكتبها. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. ركز على الحاء في كلمة المسيح. لو لم تكن تحفظ هذه الآية أو تقرأها مضبوطة بالحركة بالشكل يعني في القرآن، ما الحركة التي ستضعها على الحاء؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. أنا أسمع فتحة وكسرة وسكون، طبعا السكون لا مجال له، لأنك تريد أن تصل، السكون يأتي في الأخير عند الوقف، لكن أنت تريد أن تصل القراءة. فأي الحركات الثلاث، الضمة أو الفتحة أو الكسرة؟ يعني تصويت. المعنى ما هو؟ أن تنتبه إلى المعنى، ومن خلال المعنى ستضع الحركة، وإذا أخطأت في الحركة سيتغير المعنى. طيب، من يجيب إجابة واضحة؟ والمسيح بالفتح، لماذا؟ أي اترك موقعها وإعرابها، افهمها كذا من حيث المعنى. السؤال يعني ممكن أن تتعدد الإجابة، تفضل يا أخي. أيوة، طيب طيب طيب يعني كلمة المسيح قبلها واو، الواو هذه حرف عطف، تعطف الواو هذه، تعطف المسيح على ماذا؟ على الأحبار والرهبان، على الأحبار والرهبان. طيب، والحركة، الحركة التي في آخر أحبار ورهبان، اللي على الراء في أحبار وعلى النون في رهبان، ما هي؟ الفتح. إذن هذه تتبعها فتحرك بالفتح معها، ويصبح المعنى هنا صحيحا، وهذا هو مراد الله جل وعلا في كلامه. يعني الله سبحانه وتعالى معنى هذه الآية أن النصارى مذمومون لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح، كلها يعني محركة بالفتح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله، واضح؟ لكنها أخرت، كلمة المسيح أخرت، فما جاءت في التتابع بعدها. حتى لو أخرت، الإعراب والحركة الإعرابية توصلنا إلى المعنى الصحيح من خلال الفتحة، ونفهم ذلك من خلال فتح الآخر. إذا نفهمها بهذا المعنى، ويعني مع ألف شكر لتلك الفتحة التي أوصلتنا إلى معنى التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وذم من يتخذ الأحبار أو الرهبان أو المسيح ابن مريم أربابا من دون الله. تلاحظون أن الحديث الآن تحول إلى عقيدة، ليس كذلك؟ مع أن الشرح هو شرح ماذا؟ النحو، لأن هذه هي اللغة، هذا هو النحو. إذا فهمت النحو جيدا أوصلك إلى الفهم الصحيح لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تأملوا، لو أن واحدا قرأها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وعطفها على لفظ الجلالة، على لفظ الله، لأن لفظ الله محرك آخره بالكسر، مضاف إليه مجرور. لو قرأها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح، مقبول المعنى؟ لا، في الآية نفسها ونفسها، وتؤثر. الذي تغير هو ماذا؟ تغيرت الفتحة إلى كسرة. الأمر سهل، ليس كذلك؟ الأمر سهل، يعني كلها فتحة وكسرة، ما تغير شيء. هذا صحيح؟ تغير شيء عظيم، ما هو؟ تفضل الأخ، عفوا، تفضل. أي الكسرة جعلت المسيح ربا مع الله سبحانه وتعالى، هل هذا هو المراد؟ إذا تغير الحركة من فتحة إلى كسرة قلب المعنى من توحيد إلى شرك. يعني سيكون المعنى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا المراد، اتخذوا النصارى ما يفهمون شيء، لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومن دون المسيحي، لو وضعتها بالكسر، هل هذا هو المعنى الصحيح؟ الجواب لا. إذن الفتحة هذه هي العلامة الإعرابية، هي العلامة الإعرابية التي توصلنا إلى المعنى الصحيح. مثال آخر. أي تغير حركة واحدة يحولك من توحيد إلى تثليث. طيب، مثال آخر في الموضوع نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى في التوبة، في سورة التوبة والآية السابقة في سورة التوبة أيضا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول. حرك اللام في كلمة رسول، هل هي رسوله ولا رسوله ولا رسوله ولا كلها صحيحات؟ والأمر سهل وكلها علامة إعرابية، وأهل النحو يتشددون ويصعبون علينا الأمور السهلة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالضم، ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما المعنى؟ المعنى بسرعة أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. أيضا أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، واضح؟ طيب لو حركتها بالكسر، لو قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله، غيرتها من ضمة إلى فتحة. تفضل. بريء من المشركين ومن الرسول، فصارت تعطف الرسول على المشركين. وهل هذا صحيح؟ لأن هذا غير صحيح أبدا، أن يبرأ الله من رسوله. ولو برئ الله من رسوله لما كان هناك دين ولا كتاب منزل ولا إفراد الله سبحانه وتعالى ولا إسلام ولا غيره، لأنه برئ الله من الرسول. فتغير الحركة من ضمة إلى فتحة ما غير المعنى، وإنما قلب المعنى، عكس المعنى يعني. وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن. أنا سمعت بأذني في المسجد شابا يقرأ: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. انتبهوا، أعيدها مرة ثانية، يمكن مرت عليكم سريعا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هل إبراهيم ابتلى ربه ولا الرب جل وعلا هو الذي ابتلى إبراهيم؟ حدد الفاعل والمفعول به، حدد المبتلي والمبتلى، وبناء على هذا الفهم ضع الحركة الصحيحة. تعامل مع النحو يا أخواني بهذه الصورة: حدد المبتلي والمبتلى، الفاعل والمفعول به، ثم الفاعل مرفوع وعلامة الرفع هي الضمة، والمفعول به دائما منصوب وعلامته الأصلية هي الفتحة. إذا أعط الفاعل الضمة وأعط المفعول به الفتحة، واقرأ وأنت مطمئن، حتى وإن لم يكن المقطع الذي تقرأه مضبوطا بالحركات مشكولا، ستقرأ وأنت مرتاح، لأنك تقرأ على المعنى الصحيح. الآية هي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. يعني المبتلي الفاعل، اتركوا المصطلح النحوي، الفاعل ما هو؟ كلمة رب هو المبتلي، هو الذي فعل الابتلاء جل وعلا. إذا كلمة رب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. المبتلى الذي وقع عليه الفعل، وقع عليه الابتلاء، هو إبراهيم. والإبراهيم مفعول به، لأنه هو المبتلى. إذا المفعول به منصوب والعلامة هي الفتحة. إذا يمكن لك أن ترد على من قرأ قراءة خاطئة ردا علميا. ما يكفي أنك تقول والله هي مضبوطة بالمصحف بالفتحة والضمة، وإذا ابتلى إبراهيم ربه، وإنما النحو يزيدك علما وقدرة على الإقناع، وتقول: لا، قراءتك هذه صحيحة، لأنك جعلت إبراهيم، لما قلت وإذا ابتلى إبراهيم جعلت إبراهيم فاعلا، هو الذي يبتلي، وجعلت كلمة رب مفعولا به، هو الذي وقع على الابتلاء. ونحن لا نقبل هذا، لا يقبل هذا، لا لغة ولا شرعا لا يقبل هذا. وإنما حتى وإن حدث تقديم أو تأخير، تبقى العلامة هي الدليل على المعنى الصحيح. ومثلها قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل، هم الذين يخشون، والخشية وقعت على الله جل وعلا. المخشي هو الله، والخاشي هو العلماء. إذن الخاشي هو الفاعل، فأعطيه الحركة التي تناسبه. ولو عكست لوقعت في إشكال شرعي قبل أن يكون إشكالا لغويا. ألا يدعونا هذا وأمثاله إلى أننا نعيد نظرتنا إلى النحو، وأننا نتعامل مع النحو على أنه وسيلة لفهم كتاب الله وكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصطحب معك هذه النية الطيبة الصحيحة السليمة المباركة، وستجد من الله سبحانه وتعالى بإذنه العون والتيسير والعلم والفقه في الدين من خلال هذه الآلة وهذه الوسيلة. طيب، المعرب هو الذي يتغير، والمبني هو الذي لا يتغير. نريد الآن أن نجمع بين المقدمتين، المقدمة الأولى وهي اسم وفعل وحرف، والمقدمة الثانية وهي معرب ومبني. ونقسم المعرب والمبني على الأسماء والأفعال والحروف. فسنعيد التقسيم أو نعيد التعريفات وندخلها في بعض. أولا الأسماء. الأصل في الأسماء هل هي معربة أو مبنية؟ الأصل في الأسماء أنها معربة. الأصل في الأسماء الإعراب، يعني الأصل والأكثر والأغلب في الأسماء أن آخر الاسم يتغير بسبب تغير مكانه من الجملة. والله المعين والمسدد. وقليل من الأسماء هي تلك الأسماء المبنية. إذن الأصل في الأسماء أنها معربة، ويعين الله. الأفعال، أنا قلت قبل قليل أن هناك يعني عددا قليلا من الأسماء هي المبنية، وسنأخذها إن شاء الله لاحقا. الأفعال، الأصل في الأفعال أنها مبنية بحمد الله وفضله وكرمه. الأصل في الأفعال أنها مبنية، والمعرب منها هو الأقل. فالأفعال ثلاثة أقسام: الماضي وهو مبني دائما، ولذلك إذا عرفت الفعل الماضي من خلال المعنى ومن خلال العلامة التي درسناها سابقا، فلا تتردد في أن تصفه بأنه مبني، لا تتردد واحفظها من الآن: فعل ماض مبني. وستعرفون إن شاء الله في المرحلة الجامعية علامات البناء، مبني على الفتحة أو السكون أو الضم. هذه أمور تفصيلية لن نأخذها في هذا المقرر، يكفينا في هذا المقرر الأصول والأسس والقواعد العامة. فالقاعدة التي نخرج فيها الآن أن كل فعل ماض مبني، إذا احفظها الآن: كل فعل ماضي مبني، مثل الاسم، مثل اسمك، كل فعل ماضي مبني. وضع نقطة وستعرف إن شاء الله تتمة الصيغة الإعرابية. هذا الفعل الماضي. الفعل الثاني فعل الأمر، مبني دائما. فعل الأمر عرفناه الدرس الماضي وعرفنا علامته. الآن نضيف إليه وصفا، كلمة إضافية، وهو أنه مبني. فكل فعل أمر مبني. إذا أردت أن تعرب فعل الأمر، أو طلب منك الإعراب، أو تفهم فعل الأمر، فألحق به هذا الوصف، وهو أنه مبني. فعل أمر مبني، فعل ماضي مبني. بقي الفعل الثالث وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب. الأصل فيه أنه معرب، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثل الأسماء. أليس الأصل في الأسماء أنها معربة؟ الأصل في الفعل المضارع أنه معرب. وأعطيكم مثالا على ذلك. لما تقول مثلا يكتب، أو المثال الموجود عندنا هنا في المذكرة مكتوب الفعل يأمر، المؤمن يأمر بالمعروف، ما حركة الراء في هذه الجملة؟ المؤمن يأمر بالمعروف، الضمة. الصادق لن يأمر بالسوء، فتحة. الوالد لم يأمر ولده بالشر، الوالد لم يأمر ولده بالشر. الراء ما حالها؟ ساكنة. إذا تغير آخر هذا الفعل بسبب ماذا؟ بسبب تغير موقعه من الجملة. إذا هل هو معرب ولا مبني؟ معرب. أما الماضي والأمر فهما مبنيا. إذا المضارع نأخذه وندخله ضمن دائرة ماذا؟ الاهتمام، ضمن دائرة العناية والرعاية، لأنه معرب. ونحن اتفقنا على أصل، وهو أن كل معرب يجب أن نعطيه حقه من النظر والتأمل والرعاية. فالآن سقط من محل العناية المركزة الماضي والأمر، وبقي المضارع ننقله وندخله مع الأسماء. ولذلك سمي يا إخواني الفعل المضارع مضارعا. ما معنى مضارع؟ الفعل الماضي ماضي يدل على حدث في الماضي، وفعل الأمر فيه معنى الطلب، فيه طلب، يعني فيه أمر بفعل شيء في المستقبل. المضارع زمنه هو الحاضر، لكنه ما سمي الفعل الحاضر، يعني اصطلح على أنه يسمى الفعل المضارع. ما معنى مضارع؟ مع أننا نحفظها من رابعة ابتدائي أنه فعل مضارع. ما معنى مضارع؟ مستمر. تفضل. من المضارعة يعني الحركة. طيب، محاولات أخرى. ما معنى مضارع في اللغة؟ اتركوا النحو. ما معنى كلمة مضارع؟ هو واحد من الإخوة قال قبل قليل، وكان أريد أن يسكت حتى نفهمها جميعا. لما تقول مثلا هذا الولد يضارع والده، أيوة، هذه البنت تضارع أمها، يعني تشابه. إذن الفعل المضارع يعني الفعل المشابه، مشابه لأي شيء؟ للأسماء. هذا صحيح. الفعل المضارع يعني الفعل المشابه للأسماء في أي شيء، يشابهه في ماذا؟ في الإعراب، في أنه معرب مثل الأسماء، أو في أن الأصل فيها الإعراب كما أن الأصل في الأسماء الإعراب، ولذلك سمي مضارعا. طيب، القسم الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف. أعيد حتى يعني نرتب الأفكار بعضها بعد بعض. الأسماء القسم الأول من أقسام الكلمة، الأصل فيها الإعراب وقليل منها مبني، وسنأخذ يعني قائمة سريعة بهذه الأسماء القليلة المبنية. القسم الثاني الأفعال، وأخذنا فيها التفصيل. الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، المضارع معرب، الأصل فيه أنه معرب ويبنى في حالات تفصيلية لن نأخذها أيضا في هذا المقرر، وإنما سنأخذ الأصل، القاعدة العامة فيه، وهو أنه معرب. الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف، والحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية، بل هي أصل البناء، هي أصل البناء. يعني الفعل الماضي والفعل فعل الأمر والأسماء المبنية بنيت لأنها تشبه الحرف، والفعل المضارع أعرب لأنه يشبه الأسماء. فكأننا أمام يعني معسكرين، قوتين. أنتم معي؟ طيب، نحن الآن أمام قوتين، قوة الأسماء وقوة الحروف. قوة الأسماء هي الإعراب، وقوة الحروف هي البناء. في الوسط أفعال، ثلاثة أفعال. الاسم جذب الفعل المضارع فضارع.